ذكرك يا الهاج كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو دمي ولساني بذكرك يا الهاج كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حنالي عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حنالي يا رب يا الذي ناديت للمتأذى ولم أكن يا رب في ارتيابي أنت الذي ناديت للمتأذى ولم أكن يا رب في ارتيابي فيا إلهي خفف السؤال وفي يميني أعطني كتابي فيا إلهي خفف السؤال وفي يميني أعطني كتابي بذكرك يا الهاج كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو دمي ولساني بذكرك يا الهاج عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حناني عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء